بعض الجماعة التعبانين في عقولهم قالوا إن الدجال قد خرج فعلا. فين؟ قال التلفزيون، جهاز التلفزيون هو المسيح الدجال. قال يا ابني جبت الكلام ده منين؟ ما خليك معايا على الهوى وفهمني. يقول لك مش النبي قال بعين واحدة والتلفزيون بشاشة يعني بعين واحدة؟ ايه يا واد الحلاوة دي؟ طب النبي قال جعد الشعر، التلفزيون بتاعكم بيطلع له شعر، واحد دماغه هتفك.